بسم الله الرحمن الرحيم. حميم

ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ما قدمت Hello.